كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم بعد وصية يوصين بها أو زوجين. وبين ميراث الزوجات أو الزوجة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية يوصين بها أو زوجين توصون بها أو زوجين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، وهو ميراث الإخوة للأم بالفرض. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وميراث الإخوة الأشقاء في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها للتعصيب. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آيات المواريث. وفي الحديث الذي معنا يبين أحوال العصبة فقال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا توفي إنسان عن أصحاب فرض وعصبة فيبدأ في القسمة بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم ثم يعطى للعصبة البقية. فلو توفي إنسان عن أم وزوجة وابن فإنا نعطي الأم السدس ونعطي الزوجة الثمن والباقي يأخذه الابن لأنه أولى رجل ذكر. ولو توفي إنسان عن بنت وزوجة وأب فإن البنت تعطى النصف والزوجة تعطى الثمن والباقي يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر. ولو توفي إنسان عن بنت وزوجة وأخ شقيق لأعطيت الزوجة الثمن والأخت والبنت النصف والباقي يأخذه الأخ الشقيق وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها أعطوهم إياها ثم الباقي يأخذه العصبة يبدأ بالأدنى فالأدنى بالأقرب فالأقرب هو أولى رجل يكون قريبا للميت من أهل التعصيب. وكل الذكور عصبة ما عدا الإخوة لأم فإنهم يرثون بالفرض لأنهم أدلوا بامرأة وهو أن طريقهم إلى الميت هو الأم. الطريق الذي جاءوا به هو طريق فرض يأخذون يأخذ واحدهم السدس ويشتركون في الثلث إذا كثروا رجالا ونساء أو رجالا أو نساء. إذا عرفنا هذا فإن علم الفرائض علم المواريث من أهم العلوم التي يحتاجها كل إنسان. لماذا؟ لأن كل إنسان سيموت له قريب من ورث ممن يرثهم هو سواء كان أبا أو أما أو زوجا أو أختا أو بنتا. فإن الإنسان محتاج إلى أن يتعرف ما له وما عليه. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصف العلم. وأنه وصفه بأنه ينسى. وحث على مذاكرته والاشتغال به لأنه علم يبنى على التمرين ورياضة العقل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا نهوتم فالهوا بالرمي. أي أن الناس إذا جلسوا في المجالس يشغلون أنفسهم بمسائل الفرائض، يفترضون مسألة ويتناقشون في كيفية حلها لتتمكن في نفوسهم مسائلها وتقوى ذاكرتهم في معرفتها، لأن حل مسائل الفرائض نوع من الرياضة، وهي رياضة العقل التي تحتاج إلى تحريك وتنمية وتجديد. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم بأنه نصف العلم، لأن العلوم التي يشتغل بها الناس علوم يحتاجونها للأحياء، لكن هذا العلم يحتاجه الإنسان عندما يموت قريبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يختلفون في الفريضة فلا يجدون في بلدهم من يحل لهم بسبب غفلة الناس عن هذا العلم وعدم تذاكره. والفروض المقدرة التي جاء تقديرها في كتاب الله هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها. ربما يسأل بعضكم ما معنى هذا؟ نقول هي النصف والربع والثمن، وهي الثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وذكرها في أصحاب المواريث. فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف والزوج يأخذ النصف، وكل واحد له شروط وتفصيلات. فالبنت تأخذ النصف على سبيل المثال عند عدم المشارك وعند عدم المعصر، يعني إذا انفردت في الميراث ليس لها أحد من الإخوة ولا الأخوات، بمعنى أن المتوفى ورث بنتا لم يورث بنتين أو بنت وابن، فإن ورث بنتا وابنا ورثت بالتعصيب لوجود المشارك لها، لوجود المعصب لها وهو الابن. وإن وجد معها بنت أخرى اشتركتا في الثلثين، كما في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وكذا الأخت الشقيقة والأخت لأب ميراثها النصف إذا انفردت. فإن اشترك معها أخت أخرى فإنها تارث معها الثلثين، وإن وجد أخ فإنه يكون الميراث بينهم بالتعصيب. الربع فيرثه الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث، ويرثه الزوج من زوجته إذا ماتت إذا كان لها فرع وارث، لأن ميراثه مع عدم الفرع الوارث هو النصف، فإن وجد فرع وارث حجبه إلى الربع. وأما الثمن فترثه الزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج فرع وارث، فالثمن تأخذه الزوجة إن كانت واحدة، وإن كنا أكثر من زوجة فإنهن يشتركن فيه، ولو كنا أربعا كل واحدة تأخذ ربع الثمن. وأما الثلثان فهو ميراث البنتين فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. وشرط ذلك لكل هؤلاء هو عدم وجود المعصب لهن، فالمعصب للبنات هو الابن، والمعصب للأخوات الشقيقات هو الأخ الشقيق، والمعصب للأخوات لأب هو الأخ لأب. الثلث فالذي يرثه هي الأم إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة. ويرثه الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجالا ونساء، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. السدس فترثه الأم عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة، ويرثه الأب إذا كان هناك فرع وارث. وترثه بنت الإبن إذا كانت مع البنت، وترثه الأخت لأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة. هو الأخ لأم أو الأخت لأم، ويرث الجد وترث الجدة. هؤلاء هم أصحاب الفروض، وهذه هي فروضهم التي جاءت في كتاب الله. سؤال يطرح نفسه ويسأل عنه كثيرا، يأتي بعض الإخوة ويقول أنا خلفت بنات، عندي بنات ولي أبناء عم، فإذا توفيت فإن البنات يأخذن الثلثين والزوجة تأخذ نصيبها الثمن والباقي يأخذه ابن عمي لأنه هو أقرب وأولى رجل ذكر، وأنا أريد أن أكتب مالي لبناتي حتى لا يأخذ أبناء عمي شيئا. نقول أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا في آيات المواريث يختمها بأنه عليم وأنه حليم وأنه حكيم، تعترض على هذا الأمر وتريد أن تتلافى ذلك بحيلة تحتال بها على الله، هذا من إساءة الظن بالله. والإنسان إذا تأمل المواريث وجد أن الله جل وعلا ذكرها في التفصيل، بينما كثير من الأحكام فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال الصلاة، لم يذكر في القرآن أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ثنتين، وإنما أمر الله تعالى بقوله أقيموا الصلاة وإقام الصلاة يقيمون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصلها له. أما المواريث فإن الله هو الذي فصلها حتى لا يأتي أحد ويقول غير ما ذكر، فإن الله جل وعلا فوق عرشه ذكرها بالتفصيل حتى لا يأتي أحد ويقول لماذا الأنثى تأخذ نصف مال الذكر، هذا ظلم. الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى هو الذي أعطى الذكر ضعف مال الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في مسألة الإخوة لأم، فالذكر والأنثى سواء لأنهم كلهم يدرون بقرابة الأم فطريقهم ضعيف، وعن طريق الأم أخذوا سواء بالفرض، بينما الأخ الشقيق والأخ الأب يأخذ بالتعصيب، لو انفرد بالمال ولم يخلف الميت أحدا غيره أخذ المال كله، بينما الأخ الأب لا يأخذ إلا السدس. يقول بعض الناس ينبغي أن لا نظلم المرأة وينبغي أن نساويها بالرجل فنعطيها من الميراث مثله، لماذا البنت تأخذ أقل من الابن، ولماذا الأخت تأخذ أقل من الأخ، ولماذا الزوجة تأخذ أقل من الزوج ونحو ذلك. وهذا كله ناتج عن الغباء وناتج عن الجرأة على أحكام الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على كل مسلم أن يقبل بأحكام الله وأن لا يجعل لنفسه مجالا للأخذ والرد في قبول الحق، هذا حكم الله، وحكم الله جل وعلا مبني على الحكمة والخبرة والعلم، وهو اللطيف الخبير. وليس من حق المخلوق أن يعترض عليه، وإنما المتعين عليه أن يقبله ويرضى به ويسلم. لما ذكر آية ميراث الآباء والأبناء، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله. الإنسان يشفق على ولده أحيانا ولا يدري ما تأتي به عواقب الأمور، فالله جل وعلا أعطى كل من الأب والابن والأخ والزوج والزوجة نصيبهم وقدره بتقدير مبني على العلم والحلم وليس على الظلم كما يظنه الجهلة. وحينئذ فالمتعين على كل فرد أن يتعلم أحكام الله ومنها أحكام المواريث ليعرف كيف يقسم مال قريبه على مستحقيه، من الذي يرث ومن الذي لا يرث، وكم يرث كل واحد من هؤلاء الورثة. فقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، مبني على هذه الأمور. صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة سعد بن الربيع وقالت ان سعدا قتل معك في أحد وانه خلف بنتين وان عمهما اخذ مال سعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب هذه المرأة على سؤالها، ينتظر الوحي. فلما نزل عليه قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، استدعى أخا سعدا واستدعى زوجة سعد وقال أعط البنتين الثلثين وأعط الزوجة الثمن وما بقي فهو لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنفسه خيارا في أن يقول شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا عن علم، وتوقف في هذه المسألة حتى نزل عليه العلم، وحينئذ أفتى فيه وبينه. ويأتي في هذا الزمن أناس ويقولون لا ما يصلح نقسمها هكذا، لا بد أن نعطي الرجل والمرأة بمقدار واحد، وهم بهذا يحادون الله ورسوله. والله تعالى توعد في آخر آيات المواريث من يتعدى حدود الله، فالواجب على كل مسلم أن يقبل أحكام الله لأنها أحكام الحكيم العليم الخبير، ولا يجعل لنفسه الحق في التعديل، فإن هذا اعتراض على حكم الله وأمره خطير، وهذا خلل في العقيدة وفساد في العمل. واشتغال الناس بعلم المواريث من أهم الأمور التي ينبغي أن تشغل بها المجالس، ومع الأسف الشديد نلاحظ أن مجالسنا في هذا الزمن تشغل بالقيل والقال والغيبة وأكل لحوم البشر، بينما لو اشتغل الناس بمثل هذا العلم لخرجوا بفوائد في نهاية مجلسهم ووجدوا في ذلك متعة ولذة وراحة وفائدة، وسلموا من الإثم الذي يشغل الناس في هذه الأزمنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخوانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الذي دخلت معه الصلاة يتم صلاته أربعا فيلزمك أن تتم مثله، وليس لك أن تقتصر على ركعتين، لأن الواجب هو متابعة الإمام. يقول: ما رأي الشرع في من لا يقسم للإناث من الميراث؟ هذا يعتبر رافض لحكم الله، وهو بهذا العمل متعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وهو معترض على حكمة الله وحكمه. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقسم الميراث القسمة الشرعية.